يقول رحمه الله ولا تصح أيضا هبته لغير من هو عليه. نعم لا تصح هبة دين السلم لغير من هو عليه. وقوله لغير من هو عليه مفهومه أن هبته لمن هو عليه جائز كما سيأتي في آخر الباب. طيب لكن الذي يمنع هبة دين السلم لغير من هو عليه، يقول لعدم القدرة على التسليم. هذا التعليل، ولكن هذا التعليل فيه نظر، لأنه يقال إن الهبة ليست عقد معاوضة، حتى يفترض فيها القدرة على التسليم، لأن الموهوب له إن حصل ما وهب له فهو غانم، وإن لم يحصله فهو سالم. فمثلا أنا لو قلت لك أعطيت وهبتك ما في جيبي من الدراهم، هل يشترط أن تكون عالما بما في جيبي من الدراهم؟ لا يشترط، لأنه إن كان جيبي فيه دراهم فأنت غانم، وإن لم يكن فيه شيء فلا خسارة عليك، ليس هذا عقد معاوضة. ولذلك كان القول الراجح في مسألة هبة دين السلم أو هبة الديون على وجه العموم، هبة الديون لغير من هو عليه أنها جائزة. وتعليل ذلك أن الهبة ليست عقد معاوضة حتى يفترض فيها التحرير والعلم، بل هي عقد تبرع، فهي إن حصلت للموهوب له فهو غانم، وإن لم يحصل له شيء فهو سالم، فالصواب الجواز. طيب هبته أيضا، نعم إذا هبته لمن هو عليه لا بأس بها، وهبته لغير من هو عليه كذلك. نعم يقول رحمه الله ولا الحوالة به، لأنها لا تصح إلا على دين مستقر، والسلم عرضة للفسخ، ولا الحوالة عليه، لا تصح الحوالة به ولا عليه. الحوالة به من المسلم إليه، والحوالة عليه من المسلم. طيب مثال الحوالة به، أسلمت إليك 100 صاع من البر تحل بعد سنة، لما حل الأجل قلت لي أحلتك على زيد من الناس 100 صاع من البر، أنا أطلب زيد من الناس 100 صاع من البر خذها مني، هذا حوالة به، حوالة به. طيب الحوالة عليه تكون من المسلم، مثلا أسلمت إليك 100 صاع من البر ب100 ريال، لما حل الأجل وإذا بزيد من الناس يطلبني مثلا 1000 ريال وقيمة العاص 1000 ريال، فقلت له أحلتك بدينك على ما في ذمة فلان لي من البر، أنا مثلا أسلمت إليك 100 صاع من البر تحل بعد سنة، واضح؟ طيب عند حلول الأجل أو قبل حلول الأجل جاء مثل عبد الكريم يطالبني بالدين، قال أنا أطلب كذا وكذا من الدراهم، كم تطلبني؟ قال 1000 ريال، قلت أحلتك بدينك على ما في ذمة علي لي من الدين، تأخذها برا أو دراهم، هذه حوالة إيش؟ حوالة عليه، من المسلم. أيه الآن أسلمت إليك 100 صاع، 100 صاع من البر ب1000 ريال، واضح؟ طيب لما حل الأجل أو قبل حلول الأجل جاء عبد الكريم يطالبني، قال أنا قد أقرضتك 1000 ريال، والله ما من سنها إلا لا تأتي بها، قلت طيب أنا أترضى بالحوالة؟ قال لا، قلت أحلتك بدينك على ما في ذمة علي لي من الدراهم أو عوضها، هذا هو، واضح؟ أما الحوالة، به فهي من المسلم إليه. ففي المثال أسلمت إليك 100 صاع من البر إلى سنة، لما حل الأجل قلت أعطني البر، قلت والله ما عندي شيء، أنا أطلب عبد الكريم 100 صاع منه، أحلتك بدينك عليه، واضح؟ إذن الحوالة به تكون من المسلم إليه، والحوالة عليه تكون من المسلم. يقول لا تصح الحوالة لا به ولا عليه، لماذا؟ عللوا ذلك أو استدلوا لذلك بدليلين. أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم من أسلم في شيء فلا يصرف إلى غيره، وثانيا قالوا إن الحوالة لا تصح إلا على دين مستقر، ودين السلم ليس مستقرا إلا أنه عرضة تنفسخ، العورة تنفسخ. طيب، وظاهر كلامه رحمه الله لا تسقط الحوالة فيه ولا عليه، ظاهره ولو كان المحال عليه مليئا مليئا. والصواب في هذه المسألة، في المسألتين معا جميعا، صحة الحوالة به والحوالة عليه. أما الحديث فقد تقدم الجواب عنه أنه ضعيف، ولو صح فإنه محمول على من أسلم في شيء فلا يسلفه إلى غيره، أي لا يجعله رأس مال يستلم الآخر. وأما قولهم إنها لا تصح إلا على دين مستقر ففيه نظر من وجهين. أولا أنه سيأتي في باب الحوالة أنه لا يشترط استقرار المحال به. وثانياً أن الدين هنا مستقر، لأنه إذا تعذر المسلم فيه فإنه يرجع إلى رأس المال، فليس على المحال ضرر. واضح؟ إذا نقول لا، الحوالة به وعليه على المذهب لا تصح. الحديث من أسلم في شيء فلا يصح إلا غيره. وثانيا قالوا لأن الحوالة لا تصح إلا على دين مستقر، واستلم عرضة للفسخ. والصواب في ذلك الجواز. واضح؟ لماذا؟ نقول لأن الأصل في العقود الإباحة والصحة. الجواب أما استدلوا به نقول أما الحديث فضعيف، ولو صح لحمل قوله فلا يصرفه إلى غيره، أي لا يجعله رأس مال لسلم الآخر. طيب، وأما قولهم إنها لا تصح إلا على دين مستقر، يعني دين ثابت، فيقال هذا فيه نظر من وجهين. أولا أنه سيأتي في الحوالة إن شاء الله أنه لا يشترط استقرار المحال به، لا يشترط، فتصح الحوالة على دين غير مستقر. وثانيا أن يقال أيضا إن دين السلم مستقر، لأنه إذا تعذر المسلم فيه فسوف يرجع إلى إيش؟ إلى بدله. فمثلا أنا أسلمت إلى علي 100 صاع من البر تحل بعد سنة، ثم جاء ب1000 ريال، ثم جاء عبد الكريم يطالبني بالدين الذي عليه، فقلت أحلتك بدينك على ما في ذمة علي لي، لو قدر أن البر تعذر يرجع إلى ماذا؟ إلى رأس المال. طيب، يقول رحمه الله ولا الحوالة عليه، أي على المسلم فيه، أو رأس ماله بعد فسخ، أو رأس ماله بعد فسخ أيضا. يقال فيها كما قيل في مصر، بل الحوالة على رأس المال أولى من الحوالة على إيش؟ على الدين. قال ولا أخذ عوضه، لقوله عليه الصلاة والسلام من أسلم في شيء فلا يصرف إلى غيره، مثاله أسلمت إليك 100 صاع من البر تحل بعد سنة، لما حل الأجل تعذر قلت والله ما عندي شيء، أو قلت لك أنا مثلا أنا أريد بدل البر أريد الدراهم العوض، فنقول هذا على المذهب لا يصح، لأنه صرف للسلم عن غيره، صرف للسلم إلى غيره. والصواب في هذه المسألة أيضا الجواز. لكن إذا أراد أن يأخذ العوض هنا فهل يأخذ العوض الذي يساويه عند الأجل، أو يأخذ العوض الذي دفعه رأس المال؟ لأن لو أخذ العوض الذي يساويه فقد ربح في شيء لم يدخل في ضمانه. مثاله أسلمت إليك 100 صاع من البر، 100 ريال، الصاع بريال، لما حل الأجل قلت لك لا أريد البر، أنا كانت لي عندي رغبة في البر الآن لا أريد، أريد العوض. لو قدرنا أن وقت الوفاء العوض الصاع من البر يساوي بريالين، فإذا أردت أن أخذ العوض هل أخذ 200 أو أخذ 100؟ أخذ 100، ولا يجوز أن أخذ 200، لأني لو أخذت 200 لربحت في شيء لم يدخل في ضماني، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الربح ما لم يضمن. يقول رحمه الله وسواء فيما ذكر إذا كان المسلم فيه موجودا أو معدوما، والعوض مثله في القيمة أو أقل أو أكثر، أو أقل أو أكثر، لأنه لا يصح. والصواب الصحة. طيب هل تصح، هل يصح أخذ العوض في البعض؟ نعم يصح أخذ العوض في البعض وفي الكل. فمثلا لو أسلمت إليك 100 صاع من البر، 100 صاع من البر، تحل بعد سنة الصاع بريال، لما حل الأجل قلت لك أنا 100 صاع كثيرة علي، أنا أريد 50 فقط، والخمسون الباقية أريد أن أخذ عوضها أو ما يقابلها من رأس المال، فهذا جائز. جائز. يقول رحمه الله: وتصح الإقالة في السلم، تصح الإقالة في السلم بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة. قال الله عثرته يوم القيامة. فلو قدر أن مثلا أن شخصا أسلم إلى آخر آصعا من البر أو من التمر، ولما عقداه جاء المسلم إلى المسلمين وقال: أقلني أقلني لدمت، فالإقالة جائزة لأن السلم بيع، السلم عقد بيع. كذلك لو جاء المسلم إليه إلى المسلم وقال: أقلني، فإن ذلك أيضا جائز. إذن الإقالة تصح الإقالة في السلم سواء كانت من المسلم الدافع أو من المستمي إليه الذي هو البائع، مثابة البائع، تصح بعموم الحديث: من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة. طيب وقوله: وتصح الإقالة في السلم، تصح فيه وفي بعضه، وفي بعضه، فيصح أن يقيله في كل الدين وفي بعض الدين. مثاله: أسلمت إليك 1000 صاع من التمر ب1000 ريال، 1000 صاع من التمر ب1000 ريال، بعد أن تم العقد بيننا أتيت إلي وقلت: أقلني، أنا حينما عقدت معك العقد أظن نفسي قادرا على ذلك ولا لا أستطيع، فأقلتك، حكم الإقالة جائز. ولو كان العكس: أسلمت إليك 1000 صاع من البر ب1000 ريال، 1000 صاع من التمر ب1000 ريال، ثم بعد شهر أو شهرين أتيت إليك وقلت: أنا ندمت، كنت أسلمت إليك على أني أبقى في البلد والآن أنا أريد السفر، فأقلني، جائز. في بعضه: أسلمت إليك 1000 صاع من البر ب1000 ريال، بعد أن تم العقد أتيت إليك وقلت: أنا كنت قد أسلمت إليك 1000 صاع من البر، ولما تأملت وجدت أن 1000 كثيرة علي، وأريد أن تقيلني في البعض، أريد بدل 1000 5000، جائز أو لا؟ جائز. أو العكس، بأن المسلم إليه يقول: قد أسلمت إلي 1000 صاع من التمر، وأنا حينما تأملت إلى المزرعة عندي لا تنتج إلا 500 أو نحو ذلك، فأريدك أن تقيلني في نصف ما أسلمت به إلي، أيصح؟ نعم يصح. إذن تصح الإقالة في السلم وفي بعضه. ومن هنا نعرف أن الإقالة قد تكون في كل المبيع وفي بعض المبيع، في كل المبيع وفي بعض المبيع. مثاله: اشتريت منك، جيت أنت صاحب بقالة، اشتريت منك 10 أكياس من الخبز على أن عندي ضيوف، اشتريتهم، فلما ذهبت إلى البيت وإلى الضيوف ذهبوا وأنا يكفيني خبز كيس واحد، فذهبت إلى صاحب البقالة وقلت: أقلني في 9، أرد 9. هذه إقالة في بعض الدين، إقالة في بعض الدين. يقول رحمه الله: ولا يصح أخذ الرهن والكفيل به، أي بدين السلم، لا يصح. مثال: لما أسلمت إليك برا أو نحو ذلك، طلبت مني أو طلبت منك الرهن، فهل هذا جائز؟ يقول: لا يجوز. لغروية كراهته عن علي وابن عباس وابن عمر، إذ وضع الرهن للاستيفاء من ثمنه عند تعذر الاستيفاء من الغريم، ولا يمكن استيفاء المسلم فيه من عين الرهن، لأنه في ذلك يكون قد صرفه إلى غيره. إذا أخذ الرهن لا يصح، أخذ الرهن لا يصح. لماذا؟ لأنه لو تعذر الوفاء في المسلم فيه لرجعنا إلى الرهن، وحينئذ إذا رجعنا إلى الرهن يكون قد صرف استلم الى غيره. المثال قلت لك هذه 1000 ريال استلمت اليك بهذه 1000 بألف صاع من البر تحل بعد سنة، لكن اريد رهنا، فقلت سيارتي رهن، يقول هذا لا يصح، لانه لو تعذر عليك تسليم الاصع من البر نرجع الى الرهن، ورجوعنا الى الرهن صرف للسلم الى غيره. وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام من اسلم في شيء فلا يصرفه الى غيره. والصواب في ذلك الجواز، يعني جواز اخذ الرهن لانه من التوثق. وقد قال الله عز وجل فرهان مقبوضه. وابن عباس رضي الله عنهما الذي رويت كراهيته لذلك هو الذي فسر قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، فسر ذلك بأنه السلام. وعليه فتكون الآية دالة على جواز أخذ الرهن، أخذ الرهن به. وأيضا الأصل في العقود الحل، وإذا صح الرهن به صح أيضا أخذ الكفيل. ولا يصح أخذ الرهن والكفيل به أي بدين السلم. رويت كراهيته عن علي وابن عباس وابن عمر إذ وضع الرهن للاستيفاء من ثمنه عند تعذر الاستيفاء من الغريم، ولا يمكن استيفاء المسلم فيه من عين الرهن ولا من ذمة الضامن حذرا من أن يصرفه إلى غيره. ويصح بيع دين مستقر كقرض أو ثمن مبيع لمن هو عليه بشرط قبض عوضه في المجلس، وتصح هبة كل دين لمن هو عليه ولا يجوز لغيره، وتصح استنابة من عليه الحق للمستحق. طيب، تقدم لنا في السلام أنه لا تصح هبته ولا بيعه المسلم فيه لا لمن هو عليه ولا لغيره، واستدل لذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام من أسلم في شيء فلا يصرفه من غيره، وهذا صرف للسلم عن غيره، وتقدم الجواب عن ذلك. بقي مسألة يقول لا يصح أخذ الرهن والكفيل به أي بدين السلم، وسبق لنا أيضا أن الصواب جواز أخذ الرهن، وذلك لأن الرهن من التوثقة. وقد قال الله عز وجل فرهان مقبوضة. وابن عباس رضي الله عنهما الذي رويت عنه الكراهية هو الذي قال إن المراد بالآية السلم، المراد بالآية السلم. وقوله هنا إذ وضع الرهن للاستيفاء من ثمنه عند تعذر الاستيفاء من الغريم، ولا يمكن استيفاء المسلم فيه من عين الرهن ولا من ذمة الراهن حذرا من أن يصرفه إلى غيره، يقال هذا فيه نظر، لأنه إذا تعذر أخذه من الكفيل لم يصرفه إلى غيره، لأنه لم يأخذ إلا حقه. واضح؟ إذا تعذر أخذه يعني أخذ الرهن أخذ الدين السلم وأخذ من الكفيل، إذا تعذر أخذه وأخذ من الكفيل فإنه لم يصرفه إلى غيره، وذلك لأنه لم يأخذ إلا حقه. وكون الدين انتقل من ذمة إلى ذمة هذا لا يضر. نعم، غاية المسألة أن الحق انتقل من ذمة إلى، والخلاصة الآن أن دين السلم كغيره من الديون، وإذا كان كغير من الديون جاز بيعه وجاز أخذ الرهن والكفيل والضامن وغير ذلك. مفهوم هذه؟ يعني قول المؤلف حذرا من أن يصرفه إلى غيره، يقال هنا هو الواقع لم يصرف الدين إلى غيره. لماذا؟ لأنه لم يأخذ إلا مقدار حق. غاية ذلك أن الدين انتقل من ذمة إلى ذمة، فبدلا من أن يأخذه من زيد أخذه من عمرو، والدين هو هو. يقول رحمه الله ويصح بيع دين مستقر كقرض أو ثمن مبيع لمن هو عليه، يصح بيع دين مستقر، احترازا من الدين غير المستقر، فإنه لا يصح بيعه كما تقدم. قال أو ثمن مبيع لمن هو عليه، ومفهوم قول لمن هو عليه أنه لا يجوز لغير من هو عليه، وسبق لنا الجواز، وأن ذلك اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن الدين يجوز بيعه لمن هو عليه ولغير من هو عليه، لكن إن بيع لمن هو عليه اشترط شرطان، ما هما؟ أن يكون بالسعر يومه والتقابض قبله التفرق، وإن بيع على غير من هو عليه زدنا شرطا ثالثا وهو القدرة على التسليم. وقوله رحمه الله أو ثمن مبيع لمن هو عليه بشرط قبض عوضه في المجلس، شرط قبض عوضه في المجلس، وظاهره الإطلاق. والمذهب في هذه المسألة التفصيل، وهو أن بيع الدين إن بيع أن الدين إن بيع بمعين لا يجري بينه وبينه لا يجري بينهما ربا نسيئة جاز التفرق قبل القبض، وإن بيع بموصوف في الذمة في موصوف في الذمة أو بما لا يباع به نسيئة يعني مما لا يجري فيه ربا نسيئة وجب القبض قبل التفرق. واضح؟ قول المؤلف هنا بشرط قبض عوضه في المجلس، ظاهره الإطلاق. والمذهب في هذه المسألة التفصيل، وهو أنه إن بيع بمعين لا يجري بينه وبينه ربا نسيئة جاز التفرق قبل القبض يعني من المحذوف، وإن بيع بموصوف في الذمة أو بما يجري بينه وبينه ربا نسيئة في هذا الحال يجب التقابض قبل التفرق قبل التفرق. ثم قال رحمه الله ويصح هبة كل دين لمن هو عليه، لمن هو عليه تصح هبة كل دين لمن هو عليه، ومفهومه أنه لا تصح هبته لغير من هو عليه، أليس كذلك؟ ولهذا قال ولا يجوز لغيره، لا يجوز لغيره. لماذا؟ قالوا لأنه قد لا يقدر على استيفاء، قد لا يقدر على استيفائه. وسبق لنا الجواب عن هذا عند قول المؤلف فيما تقدم إن دين السلم لا تجوز هبته، وقلنا إن هذا القول ضعيف، والصواب جواز هبة الدين سواء كان دين السلم أم غيره، وذلك لأن الموهوب له، الموهوب له إن حصل ما وهب له فإنه غانم، وإن لم يحصله فهو سالم، فهو سالم. فليست المسألة تدور بين المغنم والمغرم حتى يقال بالمن. إذن نقول هبة كل دين جائزة، هبة كل دين جائزة سواء وهب الدين لمن هو له أو لغير من هو، سواء وهب الدين لمن هو عليه أو لغيره، أم لغيره، لأنه إن وهب لمن هو عليه فظاهر لأنه تحت يده، وإن وهب لغير من هو عليه فكذلك أيضا لأن الموهوب لن يخسر شيئا فهو دائر بين المغنم والسلام، بين المغنم والسلام. يقول رحمه الله وتصح استنابة من عليه الحق للمستحق، من عليه الحق للمستحق يعني لمستحق الدين، بأن يوكل المدين صاحب الدين في القبض، بأن يقول وكلتك أو استنبتك أن تقبض دينك مني، وكلتك أن تقبض ديني منك. ما صورتها؟ تصح استنابة من عليه الحق للمستحق، يعني يوكل المدين رب الدين في قبضه. مثلا تورد ذلك يكون له في ذمته دراهم، مثلا أنا أطلبك 10,000 ريال وأنت في ذمتك لي دراهم 100,000، فأقول وكلتك في قبض دينك مني. واضح؟ تصح استنابة من عليه الحق للمستحق. طيب لو كنت تطلب لي دراهم فقلت وأنا أطلب زيدا دراهم، فقلت وكلتك في قبض دينك من زيد، ما في ذمتك ما في ذمتي لك من دين من زيد، تصح؟ نعم تصح. إذن تصح استنابة من عليه الحق للمستحق سواء كان الدين في ذمتي أم في ذمة غيره، أم في ذمة غيره. إذن عندنا صورتان، صورة أن يوكل المدين صاحب الدين في القبض من نفسه، فإن يقول اقبض دينك من نفسك لنفسك، يقبض نعم دينك، لا يعطيه لا بذمته دراهم، ويقول اقبض دينك من نفسك لنفسك. مثلا أنا أنت تطلبني مثلا 10,000 ريال وفي ذمتك عندك مثلا وديعة أو دعتك دراهم، وأقول لك اقبض دينك من نفسك إلى نفسك، تأخذ من عشرة تأخذ من الدراهم عشرة، واضح الصورة؟ تطلبني 10,000 ريال واضح؟ وأودعتك وديعة 50,000، فقلت لك اقبض دينك من نفسك إلى نفسك، تأخذ من 50 10، واضح؟ طيب، ويجوز أن تقبضه من شخص آخر، وهذا واضح، فلن تقبضه من شخص آخر حتى توكيد. إذن تصح استنابة من عليه الحق للمستحق في أن يوكل المدين رب الدين في قبض الدين، سواء قبضه من نفسه لنفسه أو من غيره لنفسه خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.